تكبيرة الإحرام. أكبر تكبيرة الإحرام، وذلك بأن أرفع يدي حذو المنكبين أو الأذنين وأقول الله أكبر، ثم أكبر 6 تكبيرات مقتديا بالإمام.